السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم. بعض الكلمات يستخدمها الناس على سبيل المدح، لكن يأتون بكلمات ظاهرها الذم، مثل فلان ابن حرام، ملعون الوالدين، ابن الذين، العن أبوه. هي يعني هذه الكلمات تقال على سبيل المدح، لكنها في حقيقتها يعني كلمات ما هي طيبة أبدا. لكن إذا كان الناس اعتادوا عليها ولم يقصدوا المراد منها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قاتله الله، لأن قاتله عند العرب معنى لعنه الله تبارك وتعالى، ولا يريد أن يلعنه، إنما كلمة جرت على اللسان بمعنى أنه يعني شأنه عظيم أو شيء، مثل ما يقول تربت يداك، تكلتك أمك، هذه كلها دعاوى. تكلتك أمك يعني مت، دعوة عليه بالموت، وأم تثكله أمها تصاب به. وكذلك تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب، يعني دعوة إلى الفقر، دعاء عليه بالفقر. مثل ملعون الوالدين، ابن حرام، هذه الكلمات الناس لا تقصد ظاهرها، وإنما يقصدون أن يمدحوه لكن بصورة غير مباشرة، ولكن الأصل أنها تترك، خاصة ملعون الوالدين وابن حرام، لأنها لها معاني قاسية جدا، فتترك هذه الكلمات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.